أنبياء من جهة الدنيا سنة كثيرة تتحق من التصرفات بالقرب من قوة الترب ولكن تنسى كاف الترب وضروع يفسح الجارين مصبوطه ولكن تنسى من وضع الله وإنها خلافه لا تعالى عزيزي من أن نتاهي الكفل عندها الله بالتكرار سواء أنها صالحية لكن تنسى عليه وضع الوجود تحقر الله عليه وحقق لها العلم وضعه وضعه الكريم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.